الله خلقكم من تراب. جميعا

الله أكبر. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وهورهم. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل وقل الحمد لله وقل الحمد لله ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض. نعم. فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ونفق في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. الله يكرمك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا أخي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. لا وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى وإن كنت فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Thank you. محمود وحاس النبي على مهلك وزي ما انت ماشي على الهوا الصغير ده. هو النبي يا ابو سندوش Thank you. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو خلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم يجادل في آيات الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا هذا الله هذا الله لتبينوا